ولهذا ما مكلف الشيطان ربه فهو فالشيطان فهو من ربه يحوز عنه. والإنسان بطبيعته أنه كريم يحوز إلا من حلفه الله وأعطاه جبلته. فالمبذرون بسبب أتيانهم لله وإيراعته للأموال وتركها بغير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكونهم شابهوهم في عدم التقليد بشرع الله وعدم وقوفهم لعبد الله وشابهوهم في الجحود بنعم الله، فإن ذكرها إقام الله وقربها في وجهها تكفر الله وإنفاقها فيما يرضي الله يرضي الله كفر الله وصرفها في غير ذلك كفر لله. ومعلوم ما يترتب على التمهيد والإخلاص من الآثار القبيحة والعرض والدين للمجتمع، فإن عمل ذلك إضاعة الأموال غير الحق، وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يهود ذخيرا ذليلا حقيرا مع حرمان المستحقين لها في هذه النعم ومواساة الفقير والمسكين، وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في اجتناب الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتمزيقها، فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الزوائد من الثمار والزنا والزوائد وتفرق الناس وعدم اتزاق القلوب، فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر، ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب السفه وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله. سيترتب على الإكراه والتزييد من خرائط كثيرة، الإكراه في الواجبات يترتب عليه ظهور البدع والظلم والتنفر، والإكراه في المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من هيبة الإسلام والتكفير لغير الحق خلف عهد الخوارج وكما كان هاتم الجنة في بعض أحكام ذلك، وزيادة الإباحات وعدم التقيد بما شرع الله يفضي أيضا إلى فساد كبير. إن لجعلها واجبة أو لإضاعة الأموال فيها أو في إضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بدون ماء ولا يقف عند حد الذي حده الله في ذلك بل ما يرضي ذلك كما يرى الجاهلية البحيرة والكائرة والوقيلة، وإلا أن يتبع فيها ما نبيها به الله فيجعل ذلك مباح واجبا أو قربة أو طاعة فليس له ذلك، ليتبع الطاعات والعبادات محددة وتوحيدة ليس لأحد أن يرجع في أمر المباحات إلا يكون عبادة إلا بوجه شرعي، وليس له أن يجد في الواجبات إلا بوجه شرعي، وليس له أن يجد في المحرمات إلا بوجه شرعي، فيجب التقيد بحدود الله. إن حدود الله فلا تعتدوها، كالوجه التقيد للوقوف عند حدود الله في المحارم فلا تقرب، إن حدود الله فلا تقربوها ولا المعاصي، فلا يجوز زيادة الحدود بالفرائض والواجبات والمباحات، ولا يجوز إهمال المحارم التي هي المعاصي فإنه أيضا إهمال لحدود الله إلى محارمها. فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور في الاتفاقات مثل ما قال الله جل وعلا: ومن إذا أنتم ولا مثله ولا نفسه. وبنفس الوقت كذلك لا يضر نفسه بالتقليد الذي يضره ولا يضرها بالتقليد الذي يريد السخن واتباع الضار ويسدد الامراض الكثيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ هذا من عام شر من بطن،

مرتدين، بل يجب ايهما ما هذا باب الحاجة، ولا باب ايهما ما هذا باب الحاجة، وما هو جمال ليس فيه زيادة وكبر ويعانان ولا إصابة وتغيير. فالواجب على المؤمن يتقي الله في هذه الأمور، وأن يلاحظ الافتقار الذي يبعده عن صلة المتكبرين والمفسدين والمضيعين للأموال، وأن أما كونه يلاحظ أن يكون المجلس حسنا ويكون أثاثه حسنا، فمجلس ملاحظة التوبة يكون حسنا والنار يكون حسنا، ويعادي هذا قوله وإن الله عز وجل يحب الجمال، قل ثوب يضاعي ثوب أن ثوبه حسن، وسيارته كذلك، ومنجزه نظيف، ومدخل النظيف، وغذاء النظيف، كل هذا من الجمال، ولا من باب الإصرار، ولا من باب التغيير، ولا من باب الكبر، إذا ما قصد به. نعم. نعم، في أحد الأسئلة تكملة حول الإخلاص في المباني، لكنه يسأل عن حديث، يقول: من على الحديث كل عمل يؤجر عليه إلا ما وضع في اللبن والطير. الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح. نعم. وهنا مجموعة أسئلة الواقع، وأكثر الأسئلة تتجه إلى الإخلاص في الولائم، والإخلاص أيضا في المغمور، والإخلاص في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين، ولا تؤكل الحرمة في الأرض. كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر، وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال، وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجدي النصح والتوجيه لهؤلاء الناس. تقدم أن يروا على كله، وأن هذه الأمور يجب على أهلها يراعوا فيها أمر الله وحلول الله، ومن خالف ذلك ينصح لإخوانه وجيرانه والمخالطين، وعلى ولاة الأمور أن يعتنوا بهذه الأمور ويلاحظوها حسب الإمكان، لأن تابع الناس في ضاعة الأموال وعدم احترامها والصالحية. وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود، المهور ليس لها حد محدود، ولكن يشرع فيها الاستقبال وعدم الإكثار. والله جل وعلا قال: آتي بذكاء لك إن طاب. المهور تختلف وليس لها حد محدود، لكن الإبقاء فيها والتسامح مطلوب، خير الخلق عشرة، لكن لفظ لو انفق مئه الف او مليون او غير ذلك ما يسمى اطرافا ولا تبذيرا اذا طلب به نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء، لكون المعطين هذا يحتاجون اليه ولكونهم من اهل ذلك. النفقات تختلف، الناس يختلفون في هذا الشيء، ليسوا على حد سواء، قد وقع في حد السبب الصالح من هذا الشيء الكثير، لكن مراعاه الصالح ومراعاه التخفيف اولى لأجل تأخير النكاح وتقليل الاستباحة، وهم إذا يراعي حالة وحالة أقاربه ولا يسبب مشاكل عن الناس، سيتفق مع قرابة على التقييد والتأجيل حتى لا يمر غيره، فإن زيد يزال تبعه أصحابه وأحكامه، وعمر يزال تبعه أحكامه وقراباته، فيراعي في هذا مع أصحابه في التقييد والتأجيل حتى لا يمر غيره من غريبه ويستبدهون. فقد فضل من هيئة بل العلماء قرارات متعددة، ومثل خير مرة بالحث على التفهيم في هذه الأمور والتخفيف والاقتصاد في المرور وفي الولائم، وعمل عدم إقامتها في الفنادق وقبول الأفراح التي تضر الجميع، وأن يتحرى في هذا عدم تكلف الولائم وإكتفاء بإقامة الزواج في بيت الإسلام أو في التجارة من أي حاجة إلى الفنادق والقصور التي تكلفهم كثيرة. ويذكر من هذه الأمور أن يلتزم ما أوجه إليه الدعوة، يلتزم له التوفيق والإعانة على كل خير. فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وأبدوا النصح وبينوا ما ينبغي أن يسلك في هذا السبيل لولاة الأمور، ويسأل الله أن يوفقهم لتنفيذ ما فيه خير المسلمين وما فيه اصطلاح المسلمين. ولكن ولاة الأمور يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم، وأن يكون الأسر متعاونة، تكون الأسر متعاونة، فهذا مع هذا وهذا مع هذا، إذا تعاونوا فتحوا باب الخير، فتحوا باب التأتي والابتداء،